بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادة القسط والقسط والقسط، فمن حفظ الأبيات؟ نعم، من الذي قال؟ أحسن. أحسن، قال ناظم مثلث قطرب، إن الناظم ليس هو قطرب. سنت. أحسنت. هناك من ذكر أن القسط أنواع، ومنه ما يستعمل بخورا، ما يستعمل بخورا، هذا بسبب قول الناظم من عرفه المطيب. يعني رأيت في بعض المصادر أن القسط منه أنواع تستعمل بخورا، فعرفها طيب، ريحها طيب. طيب، نقرأ ما بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب، عندنا عند ارتكاب الذنب، وفي بعض النسخ الريب، وهو أحسن للنظم، أحسن من جهة النظم. العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. عند من؟ ها، من يقرأ؟ من حفظ؟ نعم يا مازن، ارفع صوتك. صبر يندب، نعم نعم، أحسن. من أيضا؟ من حفظ؟ اليوم فطرتم كثير، البطنة تذهب الفطنة. من حفظ أيضا؟ خالد، وأنت رفعت يدك. رفعت تستأذن بالجلوس. نعم يا أنور، والعرف صبر أمر يجب. أحسن. طيب، إذن معنا ثلاثة ألفاظ: العرف والعرف والعرف. فالعرف يقول هو ريح طيب، طبعا من أجل تحفظ الترتيب قال قبلها: والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب، من عرفه أي من ريحه المطيب، ثم قال العرف ريح طيب، فإذا هذا من أجل تحفظ ترتيب الأبيات. فالعرف هو الريح الطيب، نعم، هو يستعمل لأي ريح، ولكن استعماله في الطيب أشهر، استعماله في الريح الطيب أشهر، وله معاني أخرى. طبعا من باب التنبيه، بعض الألفاظ التي تمر معنا لها عدة معاني، بعض الألفاظ لها عدة معاني، لكن نحن نقتصر على ما ذكره قطرب رحمه الله، وعلى ما نظمه ناظم مثلث قطرب. وتنبيه آخر: بعض الأمور منتقدة على الناظم، بعض الألفاظ بعض الكلمات بعض المعاني منتقدة، يعني ينتقده عليها أهل اللغة، لكن هو أيضا إمام من أئمة اللغة. ففي هذا الدرس أهم شيء أن نفهم هذا الذي ذكره. في موضع آخر يسر الله بمذاكرة هذا الكتاب مرة أخرى، يكون مثلا شرح موسع فيه ذكر المعاني الأخرى وفيه ذكر من تقيد عليه وما صححت به الأبيات ونحو ذلك، وأيضا الاستفادة من أصحاب المثلثات الآخرين كابن مالك. ابن مالك من أوسع من نظم المثلثات، له نظم وله نثر، ابن مالك صاحب الألفية المشهورة، فهو من أوسع من نظم المثلثات. المقصود أننا هنا نقف على ما ذكره القطرب رحمه الله، لأن بعض الأخوة أحيانا يأتي بعد الدرس يقول بعضهم يقول كذا، فكثير منها معروف، ولكن نحب أن نقتصر على ما ذكر هنا فقط. طيب، العرف هو الريح الطيب، وقد فسر بعض المفسرين قول الله عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم بقوله طيبها لهم، يعني بعض المفسرين يقول عرفها لهم أي طيبها لهم، فجعل عرفها من العرف وهو الطيب. والمعنى الثاني وهو المشهور عند المفسرين أنه عرفهم بمنازلهم، فهم فكل واحد منهم أعرف بمنزله في الجنة من أحدنا بمنزله في الدنيا. قال والعرف صبر يندب، من أسماء الصبر العرف، يسمى الصبر عرفا، فيقال عليك بالعرف يعني عليك بالصبر، عليك بالصبر. وفي بيت مشهور يقول الشاعر قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات، قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات. فما معنى العرف؟ الصبر. قال والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب، يعني إذا ارتكب إنسان ذنبا من هذه الأشياء التي يرتاب فيها فيجب عليه الاعتراف، الاعتراف لله جل جلاله، يجب عليه الاعتراف، فإن الاعتراف مدخل التوبة وهو أول التوبة، لن يتوب إلى الله من لم يعترف بذنبه. فالعرف هنا بمعنى الاعتراف، العرف هنا بمعنى الاعتراف، ومعلوم عندكم أن العرف يأتي بمعاني أخرى، منها العادة ومنها المعروف، وأمر بالعرف يعني وأمر بالمعروف، لكن هنا أراد الناظم أو أراد قطرب رحمه الله أن يذكر العرف الذي بمعنى الاعتراف، فنظمها الناظم كما هي. والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب. إذن لو سألتك ما الفرق بين العرف والعرف والعرف يا أبا عبد الرحمن؟ العرف هو الريح الطيب، والعرف هو الصبر، والعرف هو الاعتراف. أحسنت. نكتفي بهذا وإلى هنا.